الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الشجاعة في القلوب كثيرة، لكن وجدت شجعان العقول قليلة. إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. سبحانك اللهم، خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. أحبتي في الله، تقف أمام الإسلام عقبتان كبيرتان، العصبية والتعصب، وشتان ما بين الأمرين. عصبيتنا لأسرنا، لقبائلنا، لأعراقنا، لأجناسنا، مع أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في إعلان عالمي للعالم كله، كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن العجيب أننا لا نريد أن نفهم، أو بعضنا لا يريد أن يفهم، أن نظرة الإسلام للناس ابن النبي كابن البغي. ابن النبي إذا تكاسل عن عمل الصالحات لا ينفعه نسبه، وابن البغي إذا سبق في صناعة الخير لا يضره نسبه. ما ذنبه؟ الإسلام لا ينظر إلى مسميات من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما قيمة قرشي هاشمي ثقافته وسقف ثقافته فك الخط، وآخر يهودي أو ملحد اخترع الاختراعات، أيهما أشد يعني تأثيرا في الحياة، هذا أم ذاك؟ عمر رضي الله عنه لما رأى الرجل جالسا عند سارية من سوار المسجد صلى الظهر، خرج عمر يرعى مصالح المسلمين وعاد إلى صلاة العصر، وجد الرجل جالسا صلى معهم إلى العشاء، فاقترب منه عمر وقال له: ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: إن أخي ينفق علي. أنا رجل ناسك متفرغ للعبادة. قال عمر مقولته الشهيرة: أخوك خير منك، أخوك خير منك، لا ينامن الواحد منكم على ظهره ويقول: اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال للآخر الذي قال له: ما الذي يقعدك عن الاسترزاق وطلب الرزق؟ قال الرجل: وأنا في طريقي من الشام إلى المدينة يا أمير المؤمنين، رأيت طائرا أو غرابا صحيحا يأتي بالطعام إلى غراب كسيح، غراب مكسور الجناح يعني لا يستطيع أن يطير، فقلت: أنا لست أهون على الله من الغراب، بل لي مكان عند الله أكثر من الغراب. فضربه عمر بالدرة ولم يعجبه كلام الرجل، وقال: ولما تريد أن تكون كالغراب الكسيح ولما لا تكون أن تكون أو ولما لا تريد أن تكون كالغراب الصحيح. أحبتي في الله، عصبيتنا تماما إذا تنامت، وأراها متنامية في هذه الأيام، عرقيات والجنسيات وتصنيف الناس تماما، ما الفرق بينها وبين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر التي اتخذها القوم من قبل قوم نوح؟ آلهة تصنع من دون الله، العصبيات كذلك، لأن سبحان الله لم ينظر أو لم يقرأ في التاريخ، لم يقرأ في التاريخ أن أبا بكر الذي أعتق بلالا ذكر له مرة أنه رجل حبشي، وأن أبا بكر رجل من قريش من بني تيم، من يعني من عصارة قبيلة قريش ومن عصارة العرب. لم يقل عمر بن الخطاب لصهيب الرومي أنت رجل يعني لست من أهل المحلة ولا تحمل هوية المكان الذي نعيش فيه، بالعكس صهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة، وهكذا انتصر الإسلام بفضل الله عز وجل. يعني شاس هذا اليهودي المجرم كان رجل طاعن في السن وكان يكره الإسلام في المدينة، فمر على جماعة من الأوس والخزرج وجدهم متحابين في المجلس، قال لقد اجتمع القوم على محبة، وإن اجتمعوا على شيء لا مقام لنا في هذه الأرض، فأرسل صبيا من صبيانه يذكرهم بأيام ثاراتهم الأولى، القتال العنيف الذي دار سنوات طويلة ما بين الأوس والخزرج، وبالذات ذكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث هذا كان أحد المعارك الدائرة بين الأوس والخزرج، وانتصر فيها الأوس على الخزرج. الشيطان في مثل هذه المسائل نشط، فأثار بينهم هذه القضية، أتذكرون يوم بعاث يوم أن قتلت قبيلة كذا فلان وفلان وفلان ونكلت بكذا وكذا وصنعت كذا وكذا وسبت كذا وكذا؟ استثير القوم فقالوا السجال السجال، معركة الحرب، فتواعدوا أن يلتقوا في اليوم التالي في الحرة خارج المدينة. يا الله، صحابة صحابة، ولكن أنصتوا قليلا وأذنهم تستمع إلى الفتن كما يستمع الناس اليوم إلى الفضائيات في فتنها، في الفتن التي يصنعها. يعني بالله عليك، المسيخ الدجال وإن كان يعني من علامة الساعة الكبرى الثابتة عندي والثابتة في شرع الله عز وجل، يعني لا حاجة لمجهود يصنعه المسيخ الدجال، لقد قدم الدجاجلة أمورا كثيرة بين يديه، هو مجرد بس يجي يوقع فقط، يعني عندما يأتي سوف يوقع على العقد النهائي للفتن، أما الفتن موجودة سبحان الله العظيم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلملم عباءته عليه الصلاة والسلام ويخطب في القوم أبدعوى الجاهلية وأنا بينكم، دعوها فإنها منتنة. فسمى العصبية أن لها رائحة منتنة، أن تتميز الأقوام والأشخاص. أبدا سبحان الله، لما تجد كبار أصحاب الكتب في الحديث وفي السنن، البخاري مسلم ابن ماجه النسائي أبو داود الترمذي، تجد أن ليس لهم أصول عربية، سيبويه أبو النحو ليس عربيا سبحان الله. يعني كثير ممن وضعوا بصمة في تاريخنا وما زالت بصماتهم مضيئة لنا ليسوا عربا. العرب ثلث المسلمين اليوم او اقل من الثلث، لكن الاسلام لم ينظر الى هذه القضية، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اما التعصب وهي العقبة الثانية، هذه مصيبة كبيرة، اتعصب لمذهبي لطريقتي لا والله يا اخوة، ارقب حال الشعوب الاسلامية، وبعد رحلة طويلة في الدعوة تربو على 40 عاما وجدت نماذج أمامي. نحن لن يحل السلام بأرضنا طالما أن فيها صنفان من الناس، المفروضون علينا في الدنيا والمفروضون علينا في الدين. المفروضين علينا في الدنيا أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يتقون رب العباد سبحانه وتعالى، ولا يسيرون بين الناس بالعدل. والمفروضون علينا في الدين أناس كأنهم سدنة معبد، كأن بأيديهم مفاتيح الآخرة، يريدون أن يدخلوا من يشاء الجنة ويريدون أن يدخلوا من يشاءون النار، ومع أن الجنة والنار مفاتيحها بيد العليم الخلاق سبحانه وتعالى الخالق. القضية أن بعضا من الشعوب سدنة المعبد عندهم على مدار سنوات طويلة شعب من الشعوب، مثلا يقول للمريدين قل يا لطيف 100,000 مرة، عائلات بأكملها يقول يا لطيف 100,000 مرة. ما فائدة هذا الذكر إذا لم ينمي شيئا في القلب؟ سبحان الله العظيم. فصار هذا الشعب نصفه بيوته مليئة بالمنشدين والنصف الآخر مستمعين، وصارت حلقات الذكر التي لا تنتهي إلا إلى تهويمات، لكن لما تأتي له في السوق تجد نصابا، لما تجد في العمل تجد سبحان الله كسلانا، تجد في الإنتاج لا شيء. هذا أمر. وآخرون شغلوا الأمة 90 سنة، لا تهذب لحيتك، لا تطر ثوبك، يجب أن تغطي كذا المرأة ومش عارف إيه، وسبحان الله العظيم وعيشون في هذه الدوامة. سبحان الله العظيم، دوامة ما أنزل الله بها من سلطان. ما على هذا أو ما على هذه الأمور الكبيرة جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال أكبر من هذا، يعني بالله عليك. طبعا لا ينكر إنسان أن القرآن والصيام يشفعان للمسلم يوم القيامة. أنا أضرب لك مثال وترى معي هل يشفع لنا أم لا يشفع. خلينا في القرآن الأول، في تقريبا 90 نداء في القرآن، يبدأ بيا أيها الذين أمنوا. أول ما تسمع يا أيها الذين أمنوا تعرف أن بعدها فورا أمر أو نهي. أنا عايز اليوم ارجع في لحظة تدبر بعد صلاة التراويح إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، وافتح المصحف وسبحان الله الشبكة العنكبوتية لن تطلع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين أمنوا واجمعها، تمام، وانظر كم أمر فيها وكم نهي، يا إما أمر يا إما نهي، وقيس نفسك عليه. إن وجدت أنك 90 أمر ونهي قد طبقتهم في الحياة فالقرآن شافع لك. أما لقيت نفسك مهرج تجري وراء المقرئ هذا وراء المقرئ ذاك وتسمع آيات عطرة من كتاب الله في افتتاح مؤسسة أو في مناسبة معينة أو في تأبين متوفى أو في رمضان، ثم بعد ذلك نغلق المصحف ونعود إلى ما كنا عليه، كيف يشفع القرآن لأناس أخذوا منه جزءا وما وتركوا أجزاء؟ يا سيدي خليك في آيات قد أفلح المؤمنون وطبقها على نفسك. هل أنت خاشع في صلاتك؟ هل أنت معرض عن اللغو؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ تعال إلى آيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، هل أنت متواضع؟ هل إذا سبك أحد أو شتمك سواء عم أو قريب أو خال أو أهل أو أو أو إلى آخره، هل تعفو عنهم؟ هل تسامحهم؟ طبق على نفسك كتاب الله، والله وجدت نفسك منضبط بكتاب الله عز وجل في نداء الإيمان هذا، وفي هذه الآيات قد أفلح المؤمنون، وفي تلك الآيات وعباد الرحمن، القرآن يصير شافعا. أما الصيام الذي يعني مؤكد أنه يشفع للمسلم، هذا الصيام لما حولناه إلى شهر طعام كيف يشفع لنا؟ لما الصيام شهر رمضان صار شهر الكسل، سبحان الله، لماذا نستشعر في رمضان سبحان الله تعب الأجساد؟ لأن لو عودنا أنفسنا طوال العام على صيام الاثنين والخميس كان يأتي رمضان هذا بأمر آخر، لأن أنت لو عودت نفسك وأولادك وأهلك على صيام الاثنين والخميس كنوافل المعدة نفسها تنضبط على أن هناك يومين في الأسبوع وجبة واحدة، وجبة الإفطار. أما في رمضان ما الفائدة أن أمتنع عدة ساعات، ومن المغرب إلى أذان الفجر سبحان الله العظيم يدك كالرسول الأمين يواتيك بالمدد بلا انقطاع من الطبق إلى الفم، سبحان الله. ما فائدة الصيام؟ صيام من؟ صيام ماذا؟ هل يشفع لك هذا؟ صيام يشفع لنا، رمضان يشفع لنا، والقرآن يشفع لنا، وأبناؤنا هنا من اللاجئين، وهناك من المشردين، وهناك من الذين لا يجدون سبحان قوت يومهم، أو كسوة لأجسادهم العارية، أو ماء نقيا ليشربون. ونحن يعني من الذي نلقيه في من موائد الإفطار يكفي لإطعام جحافل من الأمم سبحان الله، ونظن أن القرآن والصيام يشفع لنا. وجب علينا من وقفة، إن الشجاعة في القلوب كثيرة لكن وجدت شجعان العقول قليلة، إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما جاء الرجل وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، هل أعطاه الرسول منحة فورا أنت معي في الجنة؟ هل قال له سوف أنظر؟ طلب منه طلب واحد، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني افعل اعمل عملا. لماذا اختار السجود؟ لم يقل له شيء آخر. السجود هو مثال لذلة العبودية أمام عز الربوبية، ولن ننتصر أبدا إلا إذا كنا أذلة لله. وصفهم رب العباد أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، ووصف المنتصرين في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فإذا سجدت تطامنت جبهتك وقلبك لرب العباد سبحانه وتعالى، يريد أن يقول له يعني لا تقف المسألة عند شكلية السجود ولا كثرة الصلاة، لا، إلى ذلة هذا العبد لرب العباد سبحانه وتعالى، لذلة هذا الإنسان سبحان الله. فإذا صار الإنسان ذليلا لربه متطامنا يعني ومنيخا راحلة قلبه على بابه، رب العباد يأتيه بنصره. المسألة لا تحتاج إلى فلسفة، ولا تحتاج إلى إلى إلى كلمات كثيرة، ولا تحتاج. قلت لكم من قبل إن الصديق رضي الله عنه في طوال حياته ما تكلم، عندما جمعنا كلامه كله منذ أن أسلم إلى أن مات 14 صفحة، يعني 7 ورقات. هذا كل ما قاله الصديق، وقال والروح تنازع عنده. تجلس بجواره أمنا عائشة ابنته الأثيرة الصديقة بنت الصديق، يقول لها يا عائشة هانذا راحل إلى ربي، وسوف يكشف الغطاء عني الآن، فإن فرحا فدائما وإن ترحا فقائم. لا إله إلا الله. يعني إن كان عرس وفرح فدائم إن شاء الله في الجنة، وإن كان ترح، إن كان أحزان نتيجة أن أعمالي قد قصرت فيها، فقائم مقيم به في يعني سبحان الله العظيم. وعمر رضوان الله عليه، الله يرضى عنه، لما طعنه المجرم أبو لؤلؤة، ويعني رقى عبد الله لأبيه فوضع رأس عمر على حجره، قال يا عبد الله يا ولدي ضع رأسي على الأرض. يعني أبى عبد الله أن يضع هذا الرأس على الأرض، قال ثقلتك أمك ضع رأسي على الأرض. ومن شدة الألم، لأن الخنجر كان مسموما، ولما أدخله المجرم أبو لؤلؤة حركه في داخل أحشاء عمر، من شدة الألم لما أعطوه كأسا من اللبن نزل من بطنه مشوبا بالدم، يعني خلاص المعدة وصلت الخنجر إلى المعدة وإلى الأحشاء سبحان الله. أمسك عمر بتبنه قشة. وقال ليتني كنت تبنى. عمر يتمنى أن يكون تبنى، سبحان ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يقول لعبد الله ولده إذا خرجت روحي أو اذهب الآن فاستأذن من عائشة كي أدفن بجوار صاحبي. حاكم يستأذن في شبر من الأرض يدفن فيه. فلما عاد من عند عائشة وقالت كنت أوثر بهذا المكان نفسي، كانت تريد عائشة أن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأبا بكر أبيها أو أباها، قالت ولكن أوثر عمر بهذا المكان. فلما بشر عبد الله أباه بهذا قال له إذا مت فعد إليها فخذ الإذن مرة أخرى، ربما تستحي مني وأنا على قيد الحياة ولا تستحي مني عند موتي. ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ بالله عليك واحد مثل هذا ألا يشفع له القرآن؟ ألا يشفع له الصيام؟ سبحان الله العظيم، يعني تبعت 100 من الصالحين و100 من الطالحين في خلال دراسة استمرت معي 6 أشهر على نهاياتهم، وجدت أن الصالحين يعني هنيئا لحسن الخاتمة، اللهم أحسن خاتمتنا، والآخرون والعياذ بالله كما زرعوا حصدوا. أحبتي في الله، يصير القرآن شافعا ويصير الصيام شافعا إذا استيقظنا من غفلتنا ونظرنا ماذا يراد بنا وماذا نريد نحن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، واغفر يا رب بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم كن مع أبنائنا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين، اللهم قو عزيمتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ثبت إيمانهم يا أرحم الراحمين، اللهم وفقهم إلى مرضاتك وأنزل عليهم سكينتك ورحمتك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلة. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف أود أن ألقاكم غدا إن شاء الله في محاضرة غرفة التجارة والصناعة 10:30 في محاضرة عن وقولوا للناس حسنا. أتمنى أن أراكم جميعا بإذن الله هناك، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، من منا لا يحب حسن الخاتمة؟ ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. كل الصالحين الذين أوذوا وصبروا وتحملوا واستقاموا وتركوا بصمات في الحياة طيبة ماتوا ميتة مشرفة وحسنت خاتمتهم في الأمور كلها. والذين أساءوا وظلموا وتجبروا وطغوا كانت نهاياتهم والعياذ بالله أسوأ نهاية وأسوأ عقاب من الله عز وجل أن يحجب نوره عن قلوب هؤلاء. ولذلك أهل العلم يقولون لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، افرح بالطاعة لأن الله جعلك لها أهلا. يعني الطاعة خرجت، هذه لا تمثل فرحة لك. انت تفرح بأكثر من الطاعة، يعني فرح بالطاعة شيء طيب، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني لما تعمل الحسنة تفرح، تعمل السيئة يعني تحزن، شيء طيب. لكن ثق تماما ان لما رب العباد اراد سبحان الله العظيم بك خيرا يسر لك امر الطاعة وجعلك لك جعلها لك اهلا، يعني سبحان الله جعلها اهل لك، ففتح لك الباب وحببك فيها. هو الذي ايه يعني حبب اليكم الايمان، يبقى مين اللي حبب؟ انت حبيت الايمان؟ لا ابدا، الله حبب وزينه في قلوبكم. يعني كمان مش حببه بس، وممكن الولد يكون انت تحب ولدك حتى وان كان عاصي، حتى وان كان متمرد، تحبه لما تحبه، لكن لما تشوف سمته جميل ومطيع لك اصبح لك ايه بعد المحبة؟ اصبح زينة. المال والبنون، ها زينة. زينة جاي منين؟ زينة جاي منين؟ الزينة الولد اصبح مطوع لك، اصبح مطيعا لك سبحان الله. يبقى حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وبعدين وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان سبحان الله، وفي الاخر اصبحت راشدا. من اين هذا الرشد؟ لان وضع لك كما قلنا في محاضرة السبت ان الحرث قبل الغرس. نحن قد اخطأنا، انا يعني انا اعترف بعد 4 عقود ونيف انني كنت ابذر وكنت اغرس وانا لم احرث. القلوب كانت غير مستعدة لتقبل العلم، القلوب ليس مستعدة، فكان من الواجب نحرث ارض القلوب قبل ان نغرسها. العلماء ضيعوا وقت طويل قاعد يكلموك عن توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية واختلافات المذاهب واراء مش عارف ايه، ويقول الاحناف ويقول الشافعية، وتاه المسلمون سبحان الله، يعني صاروا الشذر مذر. لكن كم من الواجب تحرث القلوب. ماذا صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حرث القلوب 13 عاما، فاصبحت التربة مهيئة للغراس. لما الفلاح يحرث الارض، عارف يعني ايه؟ يقلب التربة، فلما يقلب التربة تصير التربة هشة يتخللها الهواء ويدخل فيها الماء بسهولة. فلما يضع الفلاح والزراع والزارع البذرة او البذرة سبحان الله، تأتي فتوافق قلبا كهذا، توافق تربة طيبة، تربة صالحة للزراعة. فالعلم عندما ينزل، ما هو المطر ينزل على ارض رملية، وينزل على سقف بيتكم، وينزل على ارض طينية، ما الذي يصنعه الماء هنا؟ لما ينزل في الارض الرملية تعمل ايه الارض الرملية؟ تشرب، تخرج لنا شيء؟ ابدا. لما ينزل على سقف بيتكم يبقى عايز الرجل المهندس يجي يصلح لكم البيت، صح ولا لا؟ يخرب يعني سبحان الله، بلاط رخام ما يصير سبحان. لكن لما ينزل على الارض سبحان الله، يعني الاعرابي كان فقيها ولا علم ولا سبحان الله. لما اعلن اسلامه قال علمني يا رسول الله، انا جاي لسه على الزيرو خالص، ما اعرفش حاجة عن الاسلام، علمني الدين. فنظر الرسول فاذا بابي ذر على يمينه، قال له ابا ذر علم اخاك الاسلام. دي اجازة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتبوأ ابو ذر هذه المكانة، مكانة معلم، باذن من؟ ده انت تروح كلية تعبانة ولا جامعة تعبانة ديك حتة ورقة كده انت حصلت على كذا سبحان الله، ما حدش يعرف يكلمك، صح ولا لا؟ لكن علم ابا ذر. انتحى ابو ذر بالرجل، بالله عليك واحد خالي الذهن على الاسلام، انت لما اقول لك يا فلان علم اخوك الاعجمي ده الاسلام، انت نفسك تحتار، هتديله بالعبادات ولا بالمعاملات ولا بالاخلاق ولا بمكانة المرأة في الاسلام ولا بالاقتصاد الاسلامي ولا بالإسلام السياسي ولا بالإسلام الليبرالي ولا بالإسلام العلماني ولا وضاع الرجل على كده وهيرجع تاني زي ما كان إذا احنا صدرناك في المسألة. فالحمد لله ما قلنا لكش علم حد خلاص. أبو ذر كان حصيفا فقرأ على الرجل سورة الزلزلة ما نهايتها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استعبر الرجل، يعني استعبر بكى بكى. قال الرجل لم يتصور، هو يعني يعني يعني تفهم الآيات، أول مرة يسمع القرآن، أول مرة يسمع السورة. قال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ مثقال الذرة في الخير مثقال الذرة في الشر عند الله هكذا الموازين؟ قال نعم. قال كفاني من التعليم هذا، خلاص أنا تعلمت. وعاد ليصير صحابيا يحمل أعظم وسام في التاريخ سبحان الله. وأعرابي آخر أعلن إسلامه، قال بس خلي بالك أنت عندك مقدرة للحج؟ قال نعم. قال هذا موسم الحج توكل على الله. راح يحج وبعدين أنهى المناسك في أول أيام منه ماشي، فلقى رجل جالس عليه هيبة وعليه نور والناس مجتمعة بالمئات والآلاف. قالوا من هذا؟ مين ده؟ هو بيسأل. قالوا هذا عبد الله بن عباس. قال من عبد الله بن عباس؟ يبدو دارس دراسة مستفيضة يعني، من عبد الله بن عباس؟ قالوا ابن عم رسول الله وحبر الأمة وترجمان القرآن. قال ويسأل؟ يعني عنده مقدرة علمية لو رزعت سؤال ها ولا خبطت سؤال يجاوب؟ قالوا نعم. الأعرابي ما فيش بروتوكول ولا اتيكيت، فرق ده مين وفرق. وصل لغاية ابن عباس نسي اسمه، قال ابن مين ابن مين؟ قالوا ابن مين ابن مين؟ انا قال له يا هذا، ها نكرة مقصودة ولا ما معرفة، يا هذا انت انت اخينا، ها انت اخينا، انت اخ سبحان الله، انت استاذ، يا ريت يا استاذ حتى. ف قال نعم. قال علمني شيئا مما تعلم الناس به، اديني شيء. قال له أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ قال له أو قد أنزل الله على رسوله قرآنا؟ وفي قرآن نزل. ده الرجل علامة، علامة على الواضح يعني. بس اسمع الباقي، اسمع القضية مش في الفلسفة ولا في كثرة العلم، ليس العلم كثرة الرواية وإنما العلم الخشية، العلم اللي ما يخليش وجهك ينبسط ولا قلبك يهتز. لا يصير علما. قرأ ابن عباس وفي السماء رزقكم وما توعدون، بيهم بتكملك. قال كفى ابن عباس، هتقرأ عليه تاني؟ مش هو القرآن اللي هو كلام الله بيقول في الرزق بتاعي في السماء؟ خلاص رجع الى قبيلته. ولكن الحج ترك اثرا ايجابيا في قلبه. لما جاء الموسم التالي ذهب الى الحج وخلص، راح منه ليه ابن عباس جالس، خلاص الذاكرة رجعت له، عرفه. قال يا ابن عباس، خلاص انا فهمنا وعرفنا انت مين سبحان الله، علمتني عام اول آية مما انزل الله في قرآنه على رسوله، هل تعلمني شيئا اخر؟ الرجل ظن انه هو الوحيد اللي سأل ابن عباس على طوال السنة، يعني ما يعني فكر ان ابن عباس ده فاكر السؤال والاجابة. قال له ماذا قلت لك؟ قلت لك في السماء رزقكم وما توعدون. قال هل اكملها لك؟ اولها من تكملة؟ قال نعم. قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، زي ما سهولة الكلمة تطلع من فمك سهولة الرزق يجينا. لا بدراسات جدوى ولا سمع. والله قال ربنا في حديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. صاحب الحيلة يقول يا الله ده المتخلف المتأخر ده ربنا فتح لي، وانا العبقري وانا اينشتاين وانا سبحان الله. يا عم مش بالمخ، لا لا والله بالمخ ابدا. ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة هلكت اذا من جهلهن البهائم، صح ولا لا؟ لو بالمخ الحمار لا ياكل، والله الحمار لا اله الا الله. طب اقول لك شيء، الحوادث اللي على الطرقات مش احنا اللي بنعملها البني ادمين، صح؟ المتعلمين يعني معانا كلنا اجازات ورخص قياده، صح ولا لا؟ في حد يقدر يقود السياره من غير رخصه؟ ها؟ والفلسفه العربيه ولا ليسن يا عم تقول رخصه، الله يرحم جدك، سبحان الله لا اله الا الله. المهم يعني ما عليه، هو معاه رخصه، حلو، ونعمل حوادث. عمرك سمحت في التاريخ ان حمارين عملوا حادثه؟ في حمار مرة خبط في حمار، لو الحمار الشارع ضيق الحمار يستنى، والله بقى لا انا اتربيت في قرية وشفت الحمير يعني سبحان الله. اللي خلي بالك انت والله يلعب، بس كان ناسها عباقرة والله. الحمار ينتظر لا درس ده بتاع في مراسم ولا تشريفات ولا في ابدا، استنى الحمار الحمار اخوه يلاقي المجرى المائي بسيط يقفز، يجيبوه على حافة النهر والترعة الواسعة يتوقف، وده حمار. ولذلك قال حمار الحكيم يوما، واحد حكيم عنده ايه؟ عنده حمار. فالحمار نطق، يعني قصة رمزية يعني، تقول لي احسن تكون صايم تقول لي الحمار يا سيدنا الشيخ هو الحمار يعني. قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب. لو الزمن ده عادل كان مين اللي يركب؟ هو سبحان الله. شو الحمار متمرد عليك. لا إذا قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لا صاحبي ده جهله بعد لا يدري ولا يدري انه لا يدري. انت عايز جهل مركب اكبر من كده؟ فالمهم واخبر لك. قال نعم. قال فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الاعرابي كأنما استشعر الآية فاصبح يقلب كفيه ويقول سبحان الله من اغضب الحليم حتى يقسم. هو ربنا عايز قسم؟ لما ربنا يقوله في السماء رزقكم وما توعدون، الاعرابي قصده انه مش محتاج الامر ان ربنا يقوله فورب السماء، صح ولا ده؟ ده انت تقول له فورب السماء يقول لك يعني هيرزقني يعني سبحان الله. تقول له يا ابن الحلال ومن يتق الله يجعل له مخرجة، يقول لك فضيلة الشيخ اوجد لي المخرج ونتق الله، يبقى كلام الحمار صح. لو انصف الدهر ايه كان يركب، صح ولا لا اله الا انت سبحانه. فالانسان المؤمن الصادق انسان قلبه في معية الله عز وجل، قلبه في معية الله. فالذين سبقت لهم من الله الحسنى كانت نهاياتهم طيبة. نحن نريد ان تكون خواتيمنا حسنة او خاتمتنا حسنة. صلوا على رسول الله. كلام قلب من اب حنون على اولاد. لا اريد كثرة فلسفة مع روحك تعقد المسائل. ما عقد المساء. اقول لك شيء، نزلت الاية الكريمة في سورة المائدة اغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ها فاغسلوا ايه وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة، تمام؟ اغسلوا وجوهكم. الصحابة غسلوا وجوههم، والتابعين غسلوا وجوههم، وتابع التابعين غسل وجوهه. جينا في عصر سميه عصر الرفاهية الفقهية، الفتوحات شغالة، العدل قائم، الرجل يوقف عبد الملك بن مروان امير المؤمنين في دمشق والحاشية تطرده، فرفع الرجل صوته فقال امير المؤمنين قربوه قربوه تعال. فامسك الرجل لجام فرس عبد الملك، لان لو لم يفتح له هذا المجال لما امسك. قال يا امير المؤمنين ان نملة كلمت سليمان، فوقف وتكلم معها وتبسم ضاحكا من قولها، وانا اريد ان اكلمك، وما انا عند الله باحقر من النملة، وما انت عند الله باعظم من سليمان. قفز عبد الملك من فوق الفرس وقبل رأس الرجل بيستسمحه عشان الحاشية النصابة اللي حواليه. سبحان الله. فالإنسان لا إله إلا الله بهذه العناصر العظيمة والنظر إلى معالي الأمور وأكابرها وليس إلى سفسافها وصغائرها. فالفتوحات شغالة، العدل قائم، ابن حزم في المحلة يقول ايه، يقول ان على الدولة المسلمة ان توجد لكل من رعاياها بيتا ودابة توصله الى عمله وزوجة ان لم يكن متزوجا، واشترط 11 شرط على سبحان الله ولاة الامر المسلمين نحو رعي. سبحان الله، الفتوحات والناس وابو حنيفة في العراق والشافعي سبحان الله جوال في ارض الله وينتقل وروح مصر، مالك امام دار الهجرة سبحان الله، احمد بن حنبل صحيح تعرض للفتن لكن يوم جنازته خرج 2 مليون يشيعون جنازته، صلى الناس مكانهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان يصلون قياما لم يستطع احد ان يسجد على الارض، واسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى. حسن خاتمة، حسن خاتمة. بدأ بعد هذا عصر الرفاهية الفقهية، قعدوا الفقهاء ليجوا الحكاية ماشية تمام والناس ما شاء الله المساجد ملأة وما فيش مسلم ما يصليش، ما فيش مسلم ما يخرج الزكاة لبيت المال، اللي ما يخرج زكاة المال أبو بكر يوقفه عند عند عند تقصيره، المسألة واضحة. فبدأ العلماء يقفوا ويقولوا ماذا؟ اغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه؟ احنا بدأنا في الايه؟ في الفلسفة. اصعب شيء في الفلسفة توضيح الواضح. توضيح الايه؟ الواضح. يعني انا الان جالس على ايه؟ على كرسي. خلاص. لكن لو سأل فجأتك بسؤال، ما هو الكرسي؟ واحد يقول ايه؟ ده عبارة عن يا شيخ عبارة عن هيكل معدني وفي قطعة جلدية. واحد تاني يقول له لا الكرسي اللي في بيتنا خشب. التالت يقول لا ألمونيا. الرابع يقول لا حديد. الخامس يقول له لا كذا. فأصبح المسألة بعد ما كان الكرسي راسخا في أذهاننا هكذا بدأ يتحرك في ايه؟ شيء لا طائل تحته، شيء لا طائل تحته. توضيح الواضح، توضيح الايه؟ الواضح. سبحان الله. قالوا ما الوجه؟ يا الله، بدأ ندخل في دائرة لا يجب أن يدخل فيها. قالوا الوجه مساحته من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين الأذنين وما بين الأذنين. خلاص. ودرسنا في كتب الفقه وأصوله يروح يضع المؤلف ولا الأستاذ علامة وننزل تحت في التفسير. قال الفقيه منبت الشعر الطبيعي كي يحدد انه لو سئل وكان هذا المتوضئ اصلع فمن اين يبدا وجهه؟ ده انتوا اللي طيرتوا الشعرتين اللي باقيين من راسي. سبحان الله، لا اله الا الله. بدا يدخل في تفاصيل ما لا طلعت ولا نزلت. فما هو الوجه؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مفترات الصيام واضحة، اذا دخل شيء يؤكل او يشرب من المكان الطبيعي للطعام والشراب، المكان الطبيعي عند سيادتك ايه؟ اظن مكان واحد، صح ولا لا؟ يسألك بقى يعني حقنة الوريد يا شيخ وحقنة العضل، والشيخ يسأله هي ايه نوع الحقنة؟ هي تفرق معك يعني تدارس فارماكولوجي يعني مثلا تفرق معك يعني نوع الحقنة؟ لا اله الا الله. وبعدين يقول له اصل القضية لا اله الا انت سبحان. درست احنا ايه بقى في الفقه واحنا صغار؟ المفطرات في نهار رمضان ويفطر في نهار رمضان 63 نوعا. يا الله، وندرس 63 ونحفظ والأستاذ يرجع لنا. يا عمي إذا دخل شيء في الفم الطبيعي سبحان الله في المكان الطبيعي وده الإفطار وخلصت المسألة وريح الناس وتدرس سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحان. فالقضية أن كان في كتاب ندرسه زمان اسمه الحاول الفتاوي، كان في ألغاز فقهية يقول لك لو طلع فجر الصوم فجر اليوم في رمضان يعني على صائم قد دخل خيط في جوفه نصفه داخله ونصفه خارجه. ده واحد بيهزر، واحد يعني ده كان بيبلع خيط واخد بالك ويلعب سبحان الله العظيم. فان ابتلعه فما الحكم، وان سحبه فقد تقايأ والقيء من مفطرات الصوم، ما بالك دام فضلك. طب ده بالله عليك ده كلام، ده كلام يقال، ده كلام يدرس، درس درس سبحان الله. من اين يعني؟ لا ابو حنيفه قال هذا ولا مالك قال هذا سبحان الله العظيم. الله يرضى عن مالك. وخاف واحد كده في المسجد النبوي، يا امام، قال له نعم، قال له الرحمن على العرش استوى، ما معناها؟ قال تعال اقترب. مالك جنبه جريدة، عارف الجريدة؟ جريدة النخلة، ده الامام اللي بيتمسك له جريدة دلوقتي سبحان الله. لا اله، مش هو اللي يمسك جريدة. المهم يعني فضربه عدة ضربات بحكم الابوة والاستاذ. قال له يا هذا، عشان يريحه برضه، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثاني، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي اراد، فلا العرش يسجده ولا الكرسي يحمله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. خلاص في التوحيد، خلاص قضي الامر. ليه؟ لانه لا يريد يقوله انت ليه ما تاخدش الحديث من فلان؟ قال لا، كان ابوه يتكلم في القضاء والقدر. ابوه انا مسير ولا مخير؟ وانا سبحان الله العظيم التهويمات هذه التي تبعدنا كثيرا، لا اله الا الله. فالله يرضى عن الائمة الكبار سبحان الله العظيم الذين لم يضيعوا اوقات الامة في تفريعات سبحان الله العظيم. ولكن كل منا يريد حسن خاتمة. كيف؟ بالله عليك انا اقول لك على منهج بسيط مش طلب سهل. قلنا قبل رمضان التخلية قبل التحلية، لكن ان شاء الله باذن الله محاضرة الغد باذن الله ان شاء الله من مقدمة الخطبة كده باذن الله ارجو ان تحضروها لنرى كيف يستطيع الانسان ان يقول الحسن ويقول الحسن ازاي، واحنا لماذا نقول القول الحسن عندما نحب ونقول القول الاخر عندما نكره، صح ولا لا؟ يعني انت لما تخطب جديد ها وتخطب لابنك بتروح تقول لابو خطيبتك ايه؟ كلام طيب ولا كلام بذيء؟ كلام طيب. وشوف اسنان بيضة منك ولا انياب زرقاء؟ متى يرى منك الانياب الزرقاء؟ بعد كم شهر، صح ولا لا؟ لكن قبل كم شهر تقول كلام طيب. فانا لا اريدك ان تقول الحسن عندما تحب وتقول السيء عندما تكره. لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. الحطيئة كان لسانه بذيء وكانوا الناس يأجروه عشان يشتملوهم، بالظبط زي الايه العيال الاعلاميين دول اللي بيأجروهم عشان يشتموا الناس، الجماعة والفرقة والدولة، ويثير الناس على بعضها. يا ابني ما تقول كلمتين طيبين الله يرضى عليك، انت ليه موظف كده؟ فالحطيئة كان شغلته كده، موجود على جميع القنوات في المدينة وفي مكة في وقتها يعني. ف راح عند الزبرقان بن عمرو. الزبرقان بن عمرو ده ايه؟ من عدية القوم، وفي ناس ما ينفعش الهزار معاها، صح ولا لا؟ يعني في الرجل لما زعيم القبيلة اظن اكثب ابن صيفي دخل عليه رجل فقال مرحبا يا سيد القوم، لقد راهنوني على ان يعطوني 100 ناقة لو صفعت سيد القوم بكفي. الاكثم ابن صيفي ده رجل وديع وحليم ويتحمل وصبور. في واحد في الجلسة قاعد هو بيشتعل نار اصلا من غير شيء، قال له انا سيد القوم، سيد القوم هذا. بس هو راح عند السادة رفع ايده، سيف السيد ده كان قطع يده، قال كنت اريد هذا. هو ادى الوكالة لمين؟ لواحد تاني. ما قام به غيرك ها لا تقم به انت لنفسك، صح؟ فلما راح للزبرقان بن عمرو وهجاه، الزبرقان استعدى عليه عمر، وعمر كان ينزل الناس منازلها. صحيح كل الناس واحد، بس في اخر تنزل الناس منازلها. ليس منا من ليوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. يعني ايام كان صفوة الصفوة وهذا ديننا والوعد الحق والملايين في العالم تشاهد، كانت القناة ما شاء الله يعني تعطي 100 درهم للمتحدث لا يأخذها، وفي نفس الوقت يستدعى واحد عينيه خضرة وشعره أصفر في محاضرة 45 دقيقة 1,000,000 دولار. لو كان شعري أصفر وعينيه خضرة سبحان الله العظيم. لكن المهم يعني بإجازة ما علينا خلينا احنا نبتغي وجه الله جميعا. فالمهم أريد أن أقول أن الزبرقان بن عمرو استعدى عمر على الحطيئة، الحطيئة هجان. عمر شكاوى كثيرة من الحطيئة قبل ذلك، قال تعالوا يا بلال. قال نعم يا أمير المؤمنين. ائتني بالموسى، عارف الموسى اللي بيحلقوا به؟ قال ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ الصحابة قال أقطع لسانه. هو عمر بيعمل ايه؟ حركة تخويفية. استشفع الصحابة، يعني عبد الله بن مسعود يشفع شوية، وعمار بن ياسر سبحان الله، وابن ام مكتوم يشفع، وخالد بن الوليد يشفع سبحان الله. حبسوا 3-4 ايام لسانه بعد عنك الشتام ده صعب. بعت رسالة لعمر، انظر للكبار، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ أفراخ شبه بناته اللي في البيت بالإيه؟ بفرخ الطائر. ذي مرخ دي المنطقة اللي ساكن فيها الحي يعني. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر. أفرج عنه وأعطاه 10,000 ووعده ألا يهجو أحدا. فلما استشهد عمر عاد الحطيئة ليهجو الناس مرة أخرى. سبحان الله. لا إله إلا الله. مو في زمن عمر حصل الإيه؟ السلام الاجتماعي سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن الفلسفة الزائدة تضيع المسائل. فالفقهاء في عصر الرفاهية الفقهية دخلونا في متاهات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن أنا أريد أن أقول لك أن نصيحة أب، ارجع البيت واختار اليوم 5 آيات تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، ونفذها الأسبوع ده للإيه؟ للجمعة القادمة إن شاء الله. الجمعة اللي بعدها أنت تأخذ مني أجازة بإذن الله وتفرح، تأخذ 5 آيات اللي بعدها خلاص ونفذها. ال5 آيات 20 آية في رمضان، نفذت 20 أمر ونهي. بعد رمضان خلي هذا ديدنك، كل 5 آيات وأيام الأسبوع إيه؟ هي 7. لا أنا عايز يا سيدي خليهم إيه؟ أيام العام 5. تبتدي من يوم سبحان الله الأحد ليوم الخميس سبحان الله، تنفذ كل يوم أمر أو كل يوم نهي بإذن الله رب العالمين. 90 على مدار أن إذا كنا من أهل الدنيا يدخل علينا موسم الحج، وبعد موسم الحج ويبدأ شهر محرم الجديد، وقد يعني طبقت آيات يا أيها الذين آمنوا، فيصير القرآن لك شافعا. حل بسيط ولا حل صعب؟ خليها بسيط. لا مش بسيط. يعني نود ان شاء الله يكون بسيط. شوف اللي عنده همه باذن، وانا اراكم من اهل الهمم، انا شايف ان انتم من اهل الهمم، وباذن الله رب العالمين هتضعوا بصمه. ثم تعال الى الايات الاخرى، ذكرنا مثالين منها، عباد الرحمن وقد افلح المؤمنون، وطبق على نفسك كل يوم في رمضان ادي تقريبا عباد الرحمن يمكن 13 صفة، قد افلح المؤمن كذلك، بقيت شهر رمضان يبقى انت حصرت هذه الصفات، بدأت تبقى انسان قرآني. يعني سبحان الله كما كان هؤلاء الصحابة الذي اكتفى بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بقيت نقطة مهمة، لا تصير عبادتك عادة، لا، انا عايز العبادة عندك متجددة، العبادة عندك متجددة. يعني انا اعيب على الذين والعلماء كذلك لا يذهبون لصلاة الظهر والعصر ويتقاتل عشان يذهب لصلاة الايه التراويح. التراويح فرض ولا سنة؟ والظهر والعصر فرض ولا سنة؟ فايهما يقدم؟ ان الله لن يقبل نفلا الا اذا اديت الفريضة، ما اقبلش منك نافلة الا تؤدي الفريضة. لو صليت طوال الليل 20 سنة ولم اصلي العشاء لا يتقبل مني. لو عملت 100 عمرة ولم اؤدي فريضة الحج التي علي وانا قادر لا يتقبل مني. لن يخلص للتاجر رأس المال لربحي حتى يخلص له رأس المال، صح ولا لا؟ يعني انا من الواجب، واحد تاجر بيتاجر ب100,000 ولكن هو مستدين من المصرف والبنك 200,000، اي ربح يجي من 100,000 يعتبر ربح ام يسد به دينه؟ يسد به دينه. ان الانسان سبحان الله المدين لا اله الا الله لن يخلص للتاجر رأس مال ربحه حتى يخلص له رأس ماله. ورأس المال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه وبصره ويده سبحان الله، وان سألني لأعطينه وان استعاذني لأعيذنه. فانا اريد ان تكون تتفاعل مع القرآن بهذا الشكل. ان تفاعلت مع القرآن بهذا الشكل ان شاء الله في الغد باذن الله 10:30 اقول لك وقولوا للناس حسنا ولا تقولوا لنا الا حسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.